مخاطبة بالنسبة لتحويل المال الذي سألت عنه فيما سبق. عندنا نظام أنك لا تستطيع تحويل المال إلى الخارج إلا إذا كان عندك حساب في البنك، هذا بالنسبة للتجار، يعني يطلبون منك لكي تحول أن يكون عندك حساب، تدفع 50 فرنك فرنسي مثلا ثم يفتح لك حساب وبهذا تستطيع التحويل إلى الخارج وإلا فلا. فهل يجوز هذا؟ لا لا يجوز، لا، لأن المال يشتغل به في الربا. أي نعم.